سائل يسأل عن حكم استعمال المسبحة لضبط عدد التسبيحات حتى يحصل الالتزام بأعدادها الواردة. بسم الله الأصابع. بسم الله من يعد الأصابع فأنا يعد الأصابع. ما إذا عد المسبحة في بيته بينه وبين أهله لا بأس، مع المساجد ولا يستعمل إلا الأصابع. هذا السنة الذي فعله الرسول وأصحابه. أما في بيته لو عد الحصى أو النوى أو المسبحة لا بأس، لكن بالأصابع في كل مكان أفضل.